صلى الله عليه وسلم. الباب يا ربي تمن عليه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. الله يمسيكم بالخير يا عبال كل أصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. والله يحفظ العريس والحسد منه شابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. العرس الإسلامي ونيال الدق بوابو. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. ويسلم لي أبو العريس ويسلم لي مع أخواله. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. ويسلم لعمام العريس ويسلم لي مع جيرانه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. وفرحي يم العريس بتهنوا يا خالدو. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. وتهني يم العريس وتهنوا يا عماتو. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. وطلع الزين من الحمام ويلا هاتوا بدلاتو. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. طلت أنوار العريس وبدوحة من الوردات. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. وهلت أنوار على الكل ما شاء الله أحلته. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. عريس الليلة عيد العيد بيلبق لأصحابه. من فيات الجامع زفت العريس ومن فيات